بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن شاء الله نختم في هذه الليلة المباركة سورة المائدة، هذه السورة العظيمة التي كما رأيناها امتلأت بالأحكام الشرعية الجليلة وبالنداءات الحبيبة: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. وقلنا قبل ذلك حين تسمع هذا النداء الجليل الحبيب أو حين تقرأ هذا النداء الجليل الحبيب وجب عليك أن تعطيه سمعك، سمع الاستجابة، تعطيه قلبك، يعني أن تعطيه سمع الاستجابة فتنفذ على الفور. فهو إما أن يحمل لك أمرا وجب عليك أن تأتمر به، أو يحمل إليك نهيا وجب عليك أن تنتهي عما نهاك عنه. وكنا قد وقفنا عند قول الله عز وجل أمام جمع المرسلين: يوم يجمع الله الرسل في يوم القيامة، على أصح القولين كما قلنا، يقول الله عز وجل في هذا الجمع وأمام هذا الجمع مخاطبا نبيه ورسوله عيسى صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى نبينا كمال وتمام التسليم والصلوات. يقول الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كما قلنا إن الآيات من أولها الله عز وجل يجمع الرسل ويسألهم يوم القيامة على الصحيح من الأقوال، يجمعهم ويوجه لهم هذا السؤال العظيم الهائل: ماذا أجبتم؟ وهو سؤال كما يقول القاسمي رحمه الله في محاسن التأويل: سؤال المقصود به توبيخ الأمم التي كذبت الرسل، لأن الله عز وجل يعلم ما الذي قاله المرسلون، ويعلم ماذا كان إجابة المرسل إليهم، لكن الله عز وجل يريد أن يوبخ أقوام المرسلين والأمم السابقة، يريد أن يوبخهم أمام الشاهدين من الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا الصلوات والتسليم. ويأتي الدور على عيسى نبي الله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حين يوجه له هذا السؤال: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. يقول ابن كثير: إن العلماء قد انقسموا قسمين، هذا السؤال سيكون يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل، أم أنه سأله في الدنيا قبل أن يرفعه إليه حيا صلى الله عليه وسلم. القول الأول قال به ابن عباس كما قلنا في المرة السابقة، وبدلالة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أما القول الثاني فقال به السدي رحمه الله وانتصر له ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، قال هذا يستبعد أن يكون ذلك في يوم القيامة الذي لم يأتي بعد، والله عز وجل يقول أأنت قلت للناس، يعني التعبير بصفة بلغة الماضي، فهذا يعني معناه أنه قال له ذلك في الدنيا. الأمر الثاني أن الله عز وجل يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ومن المعلوم أن الذي يوافي ربه يوم القيامة مشركا فإنه لا شفاعة له، والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك كان انتصار ابن كثير ومعه جمع غفير من أهل العلم وفيهم هذا الإمام الجليل صاحب محاسن التأويل القاسمي رحمه الله أن ذلك يكون في عرصات القيامة، والرد على أن صيغة الماضي هذا لتأكيد أن هذا سيقع، وله نظائر كثيرة في كتاب الله عز وجل مثل قوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه ولم يأتي بعد، ومشاهد كثيرة من يوم القيامة عبر عنها في القرآن بلغة الماضي لتأكيد الوقوع أن ذلك حتما سيقع. الأمر الثاني مسألة كيف أن عيسى يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وهو يعلم أنهم قد وافوا ربهم مشركين. يقول العلماء إن ذلك لإظهار الحجة عليهم أمام الله عز وجل وللتبري من هذا الشرك أمام رب العزة تبارك وتعالى. مع ابن كثير في هذا الأمر قال هو يوم القيامة يقول الله عز وجل ذلك بحضرة جميع الذين اتخذوا عيسى وأمه إلهين من دون الله. يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، تهديد للذين زعموا أنهم أتباع المسيح عليه السلام، هذا تهديد له، أنت قلت للناس اتخذوني، هم يعلمون إذا سيسمعون وسيعلمون أن ذلك لم يقله عيسى، أنت قلت، أسلوب تهديد وتوبيخ وإقامة حجة، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، تهديد لهؤلاء وتوبيخ لهم على رؤوس الأشهاد، وهذا قول قتادة وغير واحد، واستدلوا بقول الله عز وجل هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال السدي هذا الخطاب كان في الدنيا، وابن جرير كما قلنا قال هو الصواب حين رفع الله عز وجل عيسى إليه في الدنيا، واحتج كما قلنا بمعنيين، الأول أن الكلام بلفظ الماضي، والثاني قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني لو أنه كان يريد أن يشفع لهم لقال وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، إنما قال أنت العزيز الحكيم لكي يرد المشيئة إلى الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله عز وجل توعد الذي سيوافيه مشركا أنه سوف يخلده في النار والعياذ بالله. قال سبحانك تعالى إلى قول القاسمي رحمه الله في هذا المقطع من الآيات، هذا يوم القاسمي يقول أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي، دي إضافة القاسمي صاحب محاسن التأويل، لماذا لم يقل أأنت قلت للناس اتخذوني ومريم؟ إن الله عز وجل كما يقول القاسمي إن هذا اللفظ أمي ليظهر أنك يا عيسى أنت مولود، ويا مريم أنت قد ولدت، والله عز وجل حتى تتخذ المولود إلها وتتخذ الوالدة إلها هذا لا يصح، لأن الله عز وجل الموصوف بصفات الكمال المطلق لم يتخذ ولدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو إمعان في إظهار سوء عقيدتهم والعياذ بالله. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي، تتخذ امرأة عليها السلام وتلد، تتخذها أنت إلها، وتتخذ ابنا مخلوقا مولود، هو مولود تتخذه إلها، فهي إشارة إلى بيان أن عيسى وأمه عبدان ضعيفان مخلوقان لا حول لهم ولا قوة أمام رب العزة تبارك وتعالى. الأمر الثاني، من دون الله، من دون الله كما يقول القاسمي رحمه الله أنها تعني بتحقيق اللغويين غير الله. لماذا؟ لأن البعض قد يتوهم أو قد يرد إنهم لم يتخذوا الله، لم يتخذوا غير الله إلها يعبدونه ولم يعبدوا الله، فهي تفيد المشاركة ولا تفيد الاستقلال، لا تفيد التبديل، إنهم لم يبدلوا الله عز وجل بعيسى وأمه، إنما أشركوا هما مع الله عز وجل. والذي يشرك آلهة أخرى مع الله يذم هذا الذم ويلحق به هذا التوبيخ. يعني أنت لما تيجي تقول لواحد أتعبد غير الله، يعني الله عز وجل يحذرنا ويقول يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ما لا يوجد واحد عاقل يقول لك أنا أعبد الشيطان، أنا لا أعبد الشيطان، أو أنا أعبد الشيطان، فهذا الكلام لا يلحقني، أنا لست مقصودا به، إنه في الذي يضع الشيطان أمامه كده ويقول هذا أنت ربي. لا، طاعة الشيطان في كل ما يأمر به وفي كل ما ينهى عنه، فهو يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، تلك هي عبادة الإنسان للشيطان عندما يطيعه، لأن المعبود بحق وحده هو الذي يطاع، هو الذي يطاع فيما يأمر وفيما ينهى. فإذا احتج عليك من يحتج، لسنا نعبد عيسى ولسنا نعبد أمه ونستبدل تلك العبادة بالله عز وجل، يعني لا نعبد، إنما نعبدهما مع الله، نقول إن الله عز وجل قد ذم هذا الشرك، فقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني هم يحبون الأنداد كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأيضا يوم يقول الله عز وجل قل أتنبئوا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء إيه؟ شفعاؤنا عند الله. يبقى الذم والشرك، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فليس الشرك المقصود به فقط أن تعبد إلها غير الله ولا تعبد الله كعبادة الأصنام، ولكن قريش لما عبدوا الأصنام زعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى، فسموا مشركين وقبحهم الله عز وجل لذلك وأعد لهم نار جهنم خالدا فيها. فدي إشارة إلى كلمة من دون الله بتعني هنا غير الله، ويوجد من لا يعتقد منهم من لا يعتقد أنه يعبد الله، يعبد غير الله ويترك عبادة الله، بل يقولون لك بعقيدة التثليث التي يقولونها الآب والابن والروح القدس، فهم يعبدون غير الله مع الله، يشركون مع الله آلهة أخرى، فيلحقهم هذا التوبيخ وهذا الذم. قال عيسى في رده على هذا السؤال سبحانك، أي أنت منزه وأنزهك عما لا يليق بك. قال سبحانك، أنزهك تنزيها لائقا بك من أن أقول هذا أو أن أنطق بهذا. قال سبحانك، ما يكون لي، ما يتصور عاقل، ما يتصور عاقل بعد إذ بعثتني أنت لهداية الناس، بعد إذ أمرتني أنت أن أدعو إلى عبادتك وحدك لا شريك لك، ما يكون لي، لا يتصور لعاقل، وأنت يا رب قد أرسلتني وكلفتني كما أرسلت الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أنت أمرتني أن آمرهم بعبادة الله وحده ففعلت ما ينبغي لي أبدا بعد هذه الهداية لي منك وهذه النعمة العظيمة واصطفاؤك لي نبيا ورسولا. كيف يتسنى لي أن أقول ما ليس لي بحق، أن أقول في نفسي في حق نفسي ما ليس لي بحق، أي ما استقر في قلب كل عاقل أن ذلك لا يحدث مني بعد هذا الاصطفاء وبعد هذه الرسالة وبعد هذا الاختيار. سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ثم يستمر استئناف عيسى في هذه في هذا الدفاع الجميل بعد أن قال سبحانك، بدأ الكلام: أنت منزه وأنا أنزهك على رؤوس الأشهاد من كل ما يليق بك، فأنت موصوف بكل صفات الكمال، أنت الإله المعبود بحق وحده، كيف لي أن أقول هذا؟ ثم يقول: إن كنت، شوف الاستئناف الجميل، والبرهان الاستدلال بالبرهان العقلي، إن كنت قلته فقد علمته. سبحان الله، لأن صدور هذا الكلام، معنى كلام عيسى، إن صدور هذا الكلام مني يستلزم أنك علمته، وبما أنك لم تعلم ذلك فهذا محال، ما صدر مني. انظروا، إن كنت قلته فقد علمته. يستدل عيسى بأن الله علام الغيوب، يستدل عيسى بأن الله يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يستدل عيسى بأنه لو قال أو أراد أن يقول، فالله عز وجل يعلم ما قاله إن قاله، ويعلم ما سيقوله قبل أن يقوله، ويعلم ما أراد أن يقوله ولم يقله لو قاله كيف يقوله، وما هو الذي قاله. انظروا، أحاط بكل شيء علمه. فعيسى يستخدم هذا البرهان الجميل: إن كنت قلته، يبرئ نفسه، فقد علمته. وده بيسموه إيه؟ أن عدم اللازم، إذا عدم اللازم، إن عدم الإيه؟ الملزوم، واللازم هنا مش موجود، وهو علم الله. الله عز وجل لم يعلم أنه قال قطعا، فإذا انتفى علم الله بأنه قال ذلك، هل يكون قد قاله؟ لا يمكن. طالما انتفى علم الله بقوله هذا، إذن هو لم يقل. وهذا من عيسى عليه الصلاة والسلام، أدب جم، أدب جم، وفهم كامل، وتصريح جميل بأن ذلك لم يحدث، وحاشا لله أن يحدث من نبي مرسل أرسله الله عز وجل للناس ليقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم استمر في الاستئناف بيعلل بقى التعليل: إن كنت قلته فقد علمته. ليه؟ لأنك، وتجي جايب الآية، لأنك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. والمعنى: إن كنت أنا أضمرت هذا حتى في نيتي فأنت تعلمه، إن كنت أردت أن أقوله ولم أقله، هذه الإرادة لو أنا حركت بها قلبي أنت تعلم ما في نفسي، فكيف بالمعلن الذي قلته؟ لا شك أنك تعلم من باب أولى، تعلم اللفظ إذا صدر، فما بالك وأن ذلك لم يكن في مكنون صدري ولا تحرك به قلبي ولا انتويته. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. شوف ابن كثير يقول، يقول الله عز وجل: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. قال: هذا تأدب في الجواب الكامل، هذا تأدب في الجواب الكامل. وقال أيضا: إن كنت قلته فقد علمته، أي إن كان صدر مني فقد علمته يا ربي، فإنه لا يخفى عليك شيء، فما قلته ولا أردته في نفسي ولا أضمرته. ولهذا قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. يقول الله عز وجل يستمر عيسى في الكلام ليؤكد الواقع الذي حصل. يعني شوفوا الأول إيه، نزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به، نفى أن يكون قد قاله، ومحال لعاقل أن يتصور يا رب أنني قلت بعد إذ هديتني وأرسلتني للناس، وعلل ذلك بأنك إن كنت أنا قلت فقد علمت علمك المسبق الذي أحاط بكل شيء، إحاطتك علما بكل شيء يقتضي أني ما قلت ولا فكرت فيه. ثم يحكي الواقع الذي حدث بالفعل وأمامهم وهم شاهدون، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ودي إشارة إلا أن الرسل قد بلغت المأمور به حرفا حرفا، ومنهم خاتمهم وعلى رأسهم خاتمهم وسيدهم صلى الله عليه وآله وسلم. الذي يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قصر في إبلاغ حرف واحد يكفر بإجماع المسلمين. شوف، ما قلت لهم، نفي يعقبه استثناء، ما قلت لهم إلا ما أمرتني. فالنبي المرسل يقول للناس كل حرف أبلغه الله عز وجل وأمره أن يقول، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. وإشارة إلى أن جميع المرسلين مأمورون بأمر واحد، أن يعبدوا الله، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن يعبدوا الله ربي وربكم. ويقول القاسمي إن عيسى لم يقل ما أمرتهم إلا بما أمرتني به، مع أن حقيقة الأنبياء والمرسلين حقيقة دعوتهم أمر، يأمرون الناس افعل ولا تفعل. لكن انظروا، هناك وجهان: شدة الأدب مع الله في ذلك الموقف الهائل، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، هول وموقف شديد على المرسلين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. إنه موقف شديد الهول. فالأمر الأول أدب عيسى عليه الصلاة والسلام، ما قلت له، مش هو ما أمرش، ما قالش ما أمرته، الأمر يقتضي، موقف يقتضي كده. الأمر الثاني جواب على قدر السؤال: أأنت قلت؟ قال ما قلت. أأنت قلت؟ قال ما قلت. لو قال له أأنت أمرت الناس قال ما موضوع تاني، لكن أأنت قلت؟ قال ما قلت. هذا أيضا من التنبيهات التي وضحها لنا الإمام القاسمي رحمه الله: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، هذا هو الذي قلت. وأنت تشهد كمان، استشهد بالله عز وجل: اعبدوا الله ربي وربكم. كل هذه الأوامر ومن قبلها النعم شفت علينا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلة، إذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، واستخلق من الطين كهيئة الطير، كلها الله عز وجل يعدد نعمه على عيسى عليه السلام. يقول القاسمي فيه إشارة إلى أن عيسى عبد، عيسى هذا الذي اتخذوه إلها من دون الله، حين يؤمر ويوجد الآمر، يبقى من هو الإله؟ الآمر الذي يعدد نعمه على الشخص الآخر المأمور، أم المأمور يكون إلها؟ فالحوار كله من أساسه كده يبين أن عيسى عبد، وأنه مربوب، وأن له معبود بحق وحده، وأن له رب لا إله غيره ولا رب سواه. قال إن كنت، قال أن اعبدوا الله ربي وربكم، أنا ده اللي قلت حرفا تحديدا، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. أنا كمعبود وأنت كإنسان، أنا كعابد وأنت كإنسان تعبد الله عز وجل، ليس لك علم إلا ما علمته وحصلته في الحياة، وليس لك رؤية إلا ما رأيتها في حياتك. وبعد مماتك. هذه الآية بتنفي علم المرسلين بما يحدث بعد موته، ودي مهمة جدا ان احنا نعرف، عشان ضل من ضل في هذا ويقولون مدد يا رسول الله، فعلي كذا يا رسول الله. الآية واضحة ايه؟ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، لأننا لي الظاهر، كنت أراقبهم آمرهم فيأتمرون. من لا يأتمر أنهى، من يفعل شيئا نهيته عن ألاحظه وأقول له هذا خطأ أوجهه. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي. انتهت مهمة النبي الذي ليس عليه إلا البلاغ، وأنت في جميع الأحوال وأنا بينهم أنت الشهيد، ولما توفيتني أنت أيضا الشهيد، فأنت الرقيب الشهيد في جميع الأحوال. والوفاة هنا هي الوفاة الصغرى، حين رفع الله عز وجل عيسى إليه حيا كما سبق أن قلنا زمان في سورة آل عمران، قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قلنا فيها الأقوال بتاع الفاكرين، حد يقول، حد كده يقول يتذكر ما معنى إني متوفيك ورافعك إلي؟ أيوة أيوة، لا الوفاة الصغرى وهي النوم. عيسى على القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه رفع نائما، والنوم وفاة، وفاة صغرى كما قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. دي الوفاة الصغرى. الموت شبيه النوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو بيّن. فالله عز وجل توفاه أن يعني ألقى عليه النوم ورفعه نائما، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وهناك قول آخر من يقول إن الواو لا تفيد الترتيب عند بعض النحاة، فالآية فيها تقديم وتأخير، إذ قال الله عيسى إنه رافعك إلي ومتوفيك، ولكن حتى لو أن الواو تفيد الترتيب تحل هذا الحل يجيب على هذه المشكلة، أن الوفاة هنا مقصود بها الوفاة الصغرى. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يبقى ده نأخذ منها كما قلنا أمر مهم، نأخذ منها أمرا مهما، وهو أن الأنبياء بعد استيفاء أجلهم الدنيوي ونقلهم إلى البرزخ لا يعلمون أعمال أمتهم. وقد روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم قال ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح، يقصد عيسى عليه الصلاة والسلام، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. عشان لما يجي واحد كده يستثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه القاعدة، يقول تعالى هو مثل سائر المرسلين في ذلك. وهذا فيه تحذير لنا ونصيحة لكل مبتدع ضال أن يفيق من بدعته، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتبرأ من كل مبتدع. يا ربي أصيحابي، فيقال له إنك لا تدري، الله عز وجل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إنك لا تدري وأنت تقول إن رسول الله يدري ويسمع كلامي ويجيب دعائي وكذا، ألتمس منه المدد فيمدني وألتمس منه كشف الضر فيكشفه عني، وتترك الخالق الذي خلق خلقك وخلقه صلى الله عليه وآله وسلم أو إنك لا تدري. والعجيب أن كل الناس وربما يعرف هذا الحديث، لكن أين التدبر لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما أننا ندعو الناس إلى تدبر القرآن، ندعو الناس أيضا إلى تدبر السنة، أن تقف مع كل حديث تفهم المعنى كل لفظ وتأخذ ما يرشد إليه الحديث وتعمل به. هذا هو التدبر الذي أمر الله عز وجل به. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله عز وجل يقول للنبي ويخاطبه إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. أولا لازم تعرف أن النبي ما قبضه الله إلا بعد أن أتم وأكمل الدين وبلغ كل حرف فيه غير منقوص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهؤلاء الذين يزعمون أنه عندهم علم أو أن عندهم علما لدنيا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يوحي إليهم بعد وفاته، هذه العقول الخربة والعقائد الفاسدة ما تنفعش معاه خالص. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله عليه الدين وأتمه قبل أن يقبضه، فلما قبضه كان كل شيء قد بلغ، كل حرف أراد الله أن يبلغ إلى العباد بلغ، ما قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاد في حرف ولا نقص عما أبلغه الله به وعما كلفه الله أن يبلغه للناس. يبقى دي حقيقة مهمة جدا لأن ينبني عليها سلوك، والسلوك هو ثمرة الاعتقاد. حين تجد الذي يذبح لفلان والذي يذبح لفلان والذي يقول يا فلان مدد يا فلان إنه ثمرة اعتقاد، فأنت لا يمكن أن تغير هذا السلوك إلا بتغيير العقيدة إلى العقيدة الصحيحة الناصعة. ويعني يا بخت بقى كما يقول الناس من جاءته هذه العقيدة دون أن يمر بهذه المراحل الخربة فتتلوث القلوب والعياذ بالله. أما الذي جاءته العقيدة الصحيحة بيضاء فلله در القائل فيه أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. عقيدة صحيحة حين تتمكن من القلب ترد هذا الزيف وهذا ترد هذه هذا وترد هذا الخداع وترد هذا الضلال المبين. أهو إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. يبقى دي أول حاجة نأخذها من الحديث. الحاجة الثانية تحذير أنك لا تحدث في هذا الدين ما لم يقل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده ركن من أركان قبول العمل. العمل الصالح له ركنان، أن تفعل هذا العمل خالصا لوجه الله ده ركن التوحيد، لا تبتغي به وجها غير الله وإلا تبقى مشرك. الرياء أخوف ما أخاف عليكم، حتى الرياء أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة تعرف إنه لماذا لابد أن تتحرى أن تكون عبادتك لها منهج. هذا المنهج هذا الدليل هو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة محبطة للعمل كما أن ابتغاء غير وجه الله الذي هو الشرك أيضا محبط للعمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عمل. فالمشرك الذي يبتغي غير وجه الله قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والمبتدع الذي يظن أنه يحسن وأنه كأنه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت مت وذهبت إلى ربك وهناك تقصير، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. كونك تأتي في دين الله ما ليس منه هذا في حقيقته اتهام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه مقصر وأن الله قبضه في غير الوقت المناسب، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. بتحذير أنك لازم تلزم هذا الشرط العظيم أن يكون عملك لك فيه دليل ولك فيه سنة ولك فيه نهج. هذا النهج هو شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العرض شيء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم دقائق الأمور وتفاصيلها، وفلان أحدث كذا وفلان أحدث كذا، إنما العرض العام هذا موضوع آخر. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف ده عمل ايه النهارده وده عمل ايه النهارده وده عمل ايه النهارده، كل هذا لا يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكده هذا القول، انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عرضت علي اعمال امتي، اي في المجمل حسنها وقبيح وسيئها. حديث رواه الامام مسلم، عرضت علي أعمال أمتي حسنها الذي عرضها هو الله عز وجل وسيئها، فرأيت من محاسن أعمال أمتي الأذى يماط عن الطريق، ورأيت من مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد فلا تدفن. الأعمال بصفة عامة، لكن من الذي بدل، من الذي غير، فلان الفلاني عمل النهاردة؟ هذا الكلام لم يرد به دليل، وإنما العرض هذا عرض عام في مجمل أعمال الأمة، فيها الحسن وفيها القبيح، والله تبارك وتعالى أعز وأعلم. أيها الشيخ، أعمال إيه؟ أعمال إيه؟ الأمة، الأمة في مجملها ليست بهذا التفصيل. مش زي ما انت بتقول ان ربنا بيغفر للي اساء، واللي عمل طيب بيشكر ربنا له دون ان يستغفر هذا الذي اساء، يغفر له كده يعني؟ نعمل انا عايز نعمله كده المساله؟ أيوة. هذا طبعا يعني انت الشيخ بيسال مستنكر يعني لهذه الاقوال، ويريد ان يسمعنا جميعا يعني الاجابه. والله تبارك وتعالى عز وعلم، العرض العام ده شيء، وتفاصيل كل واحد بيعمل ايه شيء اخر. فانت كده عشان خاطر تركن الى مثل هذا وتعمل اللي انت عايزه وتقول هو اللي اساء هو هيستغفر اللي اساءه، فهذا الكلام يعني يحتاج الى نظر، ولعلنا سوف نتعرض لذلك في لبعض ذلك في قوله ان تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، عشان تكتمل الصورة لهذا. هنا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري، فيقال يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. ذات الشمال دي فين؟ طب لماذا رسول الله لما علم أعمالهم على التفصيل وهم يستغيثون به، لماذا لم يصحح لهم هذه الأعمال فيلقون ربهم ولا يؤخذوا ذات الشمال؟ وهو عندما يقول أصيحابي دلت الأدلة على أنه من من من من من سماهم، أن سماهم في وجوههم من أثر السجود، فيعرف أمته، يعرف أمته بإيه؟ ليس كل شخص باسمه وعمله، لا أبدا، حد قال كده، يعرف أمته أو أمته بالسيمة التي على وجوههم، وغر المحجلون، مظبوط؟ فيقول أصيحابي لما يؤخذ بهم ذات الشمال هو يحزن لذلك، فيقول أصيحابي يا رب، دول أصيحابي أمتي، وفي رواية أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري، ده وصفه أنه لا يدري ماذا أحدثه بعده، والله أعلم هذه الدراية التفصيلية لا يعرفها، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يعرف أن الأمة ستبدل وأن الأمة ستتغير، ووردت أحاديث بيقول سيأتي زمان يفعل به كذا، على العموم وعلى الإجمال وليس على التفصيل والتدقيق كما قد يظن أصحاب الأوهام. نعم، ما خلينا نكمل وبعدين نسأل في الآخر عشان الدرس بس. نعم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم يقول الله عز وجل إن تعذبهم، امتداد لكلام مين؟ عيسى عليه السلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول ابن كثير في هذه الآية هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل. عيسى عليه السلام يرد بهذا الكلام المشيء إلى الله. عيسى لا يقصد أنه يشفع، ليس فيها شفاعة لعيسى. عيسى عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء والمرسلين يعلمون أن من يوافي ربه مشركا في قليل أو في كثير من الشرك يخلد في النار. يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ومن قبل ذلك يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك. فما العبد الذي يلقى ربه بجرائم على رأسها الشرك عبد سيخلد في النار، ليس بسبب الجرائم التي دون الشرك ولكن بسبب الشرك. اعكس بقى، عبد لقى الله على التوحيد الخالص لله ومعها جرائم مهما كانت، قتل وزنا وزي ما تقول قول، ولقاه على التوحيد، يقول الله عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك. صارت هذه الجرائم لهذا العبد الموحد الذي مات على التوحيد صارت معلقة على مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وإن عذبه فهو غير مخلد في النار. أخرجه من النار في الآخر بقى، حتى لو عذب أخرجه من النار من قال إيه؟ لأن هناك طبقات من النار مخصصة لعصاة الموحدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستغفروا في الدنيا ولم يتوبوا، ماتوا على هذه الجرائم، الموت والأمراض والنصب وكذا لم يكفر عن هذه الجرائم، ما حدث له في القبر طوال هذه المدة لم يكفر، أهوال القيامة ما فيش شافع فيه، لم تلحقه الشفاعة. الميزان في السيئات أشد من أثقل من الحسنات بكثير، مجرم ولم يلحقه لا شفاعة النبي ولا الشهداء ولا الصالحين، هذا في النهاية لابد أن يعذب ثم يخرج إلى الجنة بعدما يطهر من مما تبقى عليه من جرائم، لأنه لن يدخل الجنة أحد إلا إذا كان طاهرا مطهرا، وهذا لم يطهر بعد، فلا بد من تطهيره فين؟ في النار والعياذ بالله. أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله. وحديث آخر أهل الجنة دخولا الجنة وخروجا من النار كلنا نعرفه، وحديث الذي قتل 100 نفس يدلل على أن الموت على التوحيد هذه الحسنة العظيمة لها وزن ثقيل، أمر معروف. لقتل 100 نفس ثم انتوى التوبة فمات وهو في الطريق إلى بلاد الإيمان وبلاد التوبة، فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب تقول: نحن الذين نقبض روحه، ما عمل خيرا قط. ملائكة الرحمة تقول: ده انتوى الخير، أو ارتحل إلى بلاد التوبة انتوى. فبعث الله ملكا يحكم بين الفريقين، فقال الملك وهو في صورة شخص: قيسوا المسافة بين جسده وبين البلد الظالم أهلها، والمسافة بين جسده وبين البلد التي أهلها صالحون. فقاسوا المسافة فوجدوه قد اقترب من أهل الصلاح بشبر، فغفر الله له وأدخله الجنة. وفي رواية: باء بصدره، الفرق في المسافة، باء بصدره إلى أهل الصلاح. أو ده يدل على أن كلمة لا إله إلا الله، وكذلك حديث البطاقة، حين يلقى المجرم، هذا الرجل المجرم حين يلقى ربه عز وجل 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر من الذنوب والمعاصي، فالله عز وجل يبين في عرصات القيامة له أنه لا ظلم عند اليوم. انظروا في عمله هل له من عمل، فوجدوا بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، والرجل ظن أنه هالك لا محالة. فبعدل الله عز وجل في هذا وبفضله سبحانه وتعالى وضعت البطاقة في كفة لكلمة التوحيد الخالصة لله الذي قالها بلسانه ووعاها قلبه وتحركت بها جوارحه، وضعت في كفة، وهذه السجلات 99 في كفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. أنتم تظنون أن هذا الأمر سهلا، هذا الأمر صعب، لأن لا إله إلا الله هنا اللي قالها ونجته، ما كل المنافقين بيقولوا لا إله إلا الله، وكل المبتدعين بيقولوا لا إله إلا الله، لماذا لم تنجهم؟ هذا لقى الله على التوحيد. أما هناك آية أخرى إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا في حق التائب، فالتائب من الشرك يتوب الله عليه. يبقى إن الله لا يغفر أن يشرك به، خليكم معايا، إن الله لا يغفر أن يشرك به في اللي مات من غير توبة، إن الله يغفر الذنوب جميعا في الذي مات، في الذي مات مستغفرا تائبا حتى من الشرك. فالله عز وجل دعا الكافرين إلى التوبة، ودعا المشركين إلى التوبة، ودعا المنافقين اللي هم بقى أسوأ من الكل في الدرك الأسفل من النار، فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. الجميع حتى المؤمنين مدعو، حتى المؤمنين مدعوون للتوبة كل يوم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ها هم حتى المؤمن، يعني أتظن أنك بمنأة وإنت خلاص مؤمن وما عندكش شرك تظن أنك أنت خلاص نجوت؟ لا والله، حتى تطأها بقدميك الجنة. ولذلك يعني أرسل لي أخ، يعني أو ذكر لي أخ أن أحد الأفاضل أرسل له رسالة فقال فيها بيتشاور مع أخيه، يعني إن ربنا سبحانه وتعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلنا بنظن أننا من أهل هذه الآية، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، لا لا لا مش تبعنا إحنا تمام، لابد أن نخاف، لابد أن نخاف. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف أشاء. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، اعلموا أن الله يحول بين المرء وبين أن يؤمن فلا يؤمن، ويحول بين المرء وبين أن يكفر فلا يكفر. قلوب العباد الآلة دي هي بيد الله يصرفها كيف يشاء، فعلينا أن نتوسل لمالك القلب أن يصلح قلوبنا، وعلينا أن نتوسل لخالق القلب الذي أمر القلب كله بيده أن يفتح لنا قلوبنا. ولا نأمن، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لا نأمن مكر الله عز وجل، علينا أن نعمل ونتهم أنفسنا بالتقصير، نعمل ونتهم أنفسنا بالتقصير. لما أن تقرأ مشاهد النار، لا الحمد لله أنا رجل بنصلي ومشتبه. دخلت امرأة النار في هرة، دخول النار في غاية السهولة كما أن دخول الجنة في غاية السهولة، أي دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ودخلنا رجل النار في كلب يلهث، دخل رجل الجنة في كلب يلهث كان يمص التراب يستخرج منه الماء، والنهر ما مش عارف يطول النهر، فالرجل نظر إلى الكلب وشاف أنه عطشان، فأخذ خفه ونزل إلى النهر وملأه وسقى الكلب، فنظر الله إليه واستحسن صنيعه وغفر له وأدخله الجنة. فلا نحقر معروفا نفعله، بل علينا بفعل المعروف ونتصدق على أنفسنا، وعلينا ألا نضيق مفهوم الصدقة على أن الصدقة لابد أن تكون من المال أبدا. كل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة. لماذا أنت يعني تعجز نفسك كده معيش مال الصدقة؟ أنا معيش مال، أنا مش من أهل الصدقة. كل تحميدة صدقة وكل أنت عليك 300 صدقة، 360 صدقة كل يوم عليك على بعدد المفاصل 360 مفصل السلامة ده، يعني على كل سلامة من أحد يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. فالجسد فيه 360 مفصلة، على كل مفصل صدقة لازم كل يوم. أنت تظن أن الصدقة بالمال؟ قال صلى الله عليه وسلم من يسر الشرع بها ومن هذه النعمة العظيمة، لكن أنت بتكسل. فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، يعني لا إله إلا الله، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن أو من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. تبين دي إن الضحى دي سنة على طول كل يوم لازم تعملها، لازم. هنا بمعنى يعني إذا أردت أن يعني تتصدق على 360 مفصل مرة واحدة ركعتين الضحى، تبين الضحى كل يوم، صلاة الضحى كل يوم، لأن كل يوم عليك 360، فما تصلاش يوم وتسيبها يوم، أو ما تصلاش فترة وبعدين تكسر عنها، لا يحافظ عليها إلا أواب. فعليك الاستمرار في صلاة الضحى. الشاهد من هذا هو الحديث الجميل ده بتاع الإمام البخاري اللي جرنا لهذا الخروج: يا ربي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لا يدري، يعني أنت تقول بها هو يدري ما أحدثوا بعد. إذا كانت هناك دراية فهي على العموم، لكن دراية تفصيلية كده بحيث لا. وطبعا إن تعذبهم، إحنا مع إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية يقول الإمام ابن كثير لها شأن عظيم ونبأ عجيب، حتى إنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بها ليلة حتى الصباح من أجلنا. هو بنا رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله على نعمة محمد، الحمد لله أنه نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله أكثر وأكثر أن الله عز وجل هو إلهنا. هذا الإله الموصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال بهذه الصفات العظيمة، الحمد لله أنه إلهنا. وأنت عايز تحضر أكثر من كده في العقيدة أن هذا هو إلهك المستوٍ على عرشه فوق السماوات السبع، الإله الأعظم سبحانه وتعالى. يعني وديك شفت عقائد العقائد الخاربة من أناس، ألا تحمد الله أنك لست منهم؟ الطريق إلى معرفة الله وإلى النجاة ذكر نعمه وتجددها في كل ما تتجدد. أنت بتشرب مية، بس بقالك بتشرب مية قد إيه؟ لما تكون عطشان وفي الصيف، ما أنت عارف إن المية دي نعمة كبيرة، فضلت تشرب مية لغاية ما نسيت إنها نعمة لأنها متوفرة. تخيل إنها مش موجودة، ما الحل؟ وأنت تلهس وراء نقطة ماء. نعمة الماء، نعمة الطعام، نعمة الإخراج، نعمة الوضوء والتطهر، نعمة المشي إلى المساجد، نعمة صلاة الجماعة، نعمة الإسلام، نعمة القرآن. يا أخي نعمة أنك انحدرت من أبوين مسلمين، هذه نعمة عظيمة، فلماذا تجحد هذه النعم؟ ولماذا تغرك الدنيا ولا تذكرها؟ وذكر النعم لا يكون كده يعمل كده أبدا، لا. ذكر النعم أن تذكرها بالقلب اعترافا، قلب معترف، قلب دائما يفتش عن نعم الله. ساعة ما تتوضى تقول الحمد لله انك انت، وتقول الدعاء بجهدك انت، توضأت وبجهدك انت نزلت للمسجد وبجهدك انت خرجت الى البيت. طب النبي صلى الله عليه وسلم خرج للهجرة، من الذي اخرجه؟ كما اخرجك ربك من بيتك، هو الله الذي اقدرك واخرجك ان تكون هنا. وهناك مئات الآلاف من المسلمين في الكفريهات الآن، ألا تحمد الله؟ الحمد لله الذي نجانا من هذا، الحمد لله الذي جعلك مسلما وولدت من أبوين مسلمين ومن قبلها، الحمد لله الذي أوجدك أصلا من العدم، كان ممكن ألا توجد، الحمد لله الذي جعلك من القبضة التي هي فيها أهل الجنة، ألا تحمد الله؟ صحيح أنت لا تعرف أنت من أي القبل، لكن أنت هو بتسعى أن تكون منها، فتحمد الله وتسأله أن تكون منها. الحمد لله الذي وفقت لكذا وكذا وكذا. كل هذا الآية دي إن تعذبهم فإنهم عبادك بتذكرنا بأعظم النعم، أو من نعمة من أعظم النعم، أننا من أمته وأتباعه صلى الله عليه وسلم، الذي قام بهذه الآية من أجلنا يرددها حتى الصباح بآية واحدة كما سوف نرى الحديث. إن تعذبهم، طب جرب كده قوم بها كده، وقلنا قبل كده تدبر القرآن مش بالكم، قوم بآية أو آيتين يفتح الله لك، وتوسل إلى الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلبك، وتوسل إلى الله أن يفتح الله قلبك، وحب القرآن وحب كلام الله عز وجل. إن تعذبهم فإنهم عبادك. يقول أبو ذر رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد بسنده قال: قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. ودي تؤكد أول موقف عيسى أنه لم يكن يقصد أنه يشفع للذين اتخذوا أمه واتخذوه إلى هين من دون الله. سياق آخر صحيح، قال الإمام أحمد أيضا بسنده عن أبي ذر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من ليالي في صلاة العشاء. والإمام القاسمي أورد كل هذه الأحاديث عنده أيضا، هذا العلامة الكبير يعني. يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي في صلاة العشاء فصلى بالقوم، ثم تخلف أصحاب له يصلون، فلما رأى قيامهم وتخلفهم يعني في المسجد انصرف إلى رحله، فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه يصلي. يقول أبو ذر فجئت فقمت خلفه فأومأ بيمينه فقمت عن يمينه، ثم جاء ابن مسعود رضي الله عنه فقام خلفي وخلفه فأومأ إليه بشماله يعني تعالى على شمالي، فقام عن شماله فقمنا ثلاثتنا يصلي كل واحد منا بنفسه ونتلو من القرآن ما شاء الله أن نتلو، ما فيش إمامة بقى، كل واحد يصلي زي ما عايز ويتلو كما يريد، وقام هو بآية من القرآن رددها حتى صلى الغداء أي صلاة الصبح. فلما أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود أنسله ما أراد إلى ما صنع البارحة، كان يقصد إيه صلى الله عليه وسلم، فقال ابن مسعود بيده لا أسأله عن شيء حتى يحدث إلي. فقلت بأبي، أبو ذر بقى لتجرأ بقى وسأل، فقلت بأبي وأمي قمت بآية من القرآن ومعك القرآن أي معك القرآن كله، قمت بآية واحدة، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه يعني غضبنا عليه لو هو قام بآية، نقول له ازاي تقوم بآية لوحدك يعني آية وحيدة. قال دعوت لأمتي قلت فماذا أجبت أو ما رد ما فماذا أجبت أو ما رد عليك؟ قال أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة. ده فضل عميمه. قلت أفلا أبشر الناس؟ قال بلى قل لهم فانبشرهم. فانطلقت معنفا قريبا لي من قذفة بحجر، فقال عمر يا رسول الله إنك تبعث إلى الناس بهذا، إن تبعث إلى الناس بهذا نكلوا عن العبادات، فناداه أن ارجع، وتلك هي الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا الله عز وجل سيرضيه صلى الله عليه وسلم، وهو لن يرضى إلا إذا كانت أمته في مأمن، إلا القليل منهم الذين لا بد لهم أن تطهرهم النار، وأمته هم الأمة التي ستوافي الله عز وجل، لازم ده شرطه لا تشرك به شيئا، لأن لا هو ولا غيره من الأنبياء والمرسلين سيشفعون للمشركين. هناك شفاعة مثبتة وهناك شفاعة منفية، الشفاعة المنفية لا يمكن أن تكون لمشرك، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولن تكون الشفاعة إلا بإذن من الله عز وجل. الرواية الأخرى رواية الإمام مسلم، هو ذكرها هنا ابن كثير عن ابن أبي حاتم، لكن رواية مسلم التي ذكرها القاسمي فيها إضافة جميلة، فيحسن أن أقرأ لكم رواية الإمام مسلم. طبعا الشفاعة المنفية للمشركين، الله عز وجل يقول في غير آية ليس لهم من دون الله ولي ولا إيه ولا شفيع. رواية الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. إنهن ليه بقى؟ فتح الله لك الأصنام، وحتى دي بتبينه أن أكثر الناس لا يعلمون وأن أكثر الناس لا يعقلون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. عشان أنت لا تمتدح الكسرة وتقول نحن قلة ونمشي مع الكسرة، اللي يمشي مع الكسرة عليه العواطف، وقليل من عبادي الشكور، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الكسرة مذمومة، فعليك أن تلزم سلفك الصالح في اعتقادك وفي سيرك الذين نزل فيهم القرآن وتأدبوا بآدابه وأدبهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. فتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك إيه؟ غفور رحيم. وتلا قول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك. الله يعلم هو ما يبكيه، لكن هو ده علم الغيب الشيء، وعلم الإظهار إظهار الشيء ده موضوع آخر. فالذي يظهر مطابق لما كان يعلمه سابقا سبحانه وتعالى: ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. اللهم لك الحمد على نعمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الله عز وجل هذه القصة يوم يجمع الله الرسل، ختمها بالإشارة إلى نتيجة هذه القصة. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. اللهم اجعلنا منه. بعض المفسرين قال: هذا يوم ينفع الموحدين توحيده، لأن أدي اللي أشركوا حصل لهم إيه؟ أدي الخيبة والتوبيخ على رؤوس الأشهاد، ودي التبرؤ المسيح منهم الذين زعموا أنهم أتباع عيسى عليه السلام من أيام عيسى وكل من سار على نهجهم في هذه العقيدة الخريبة. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. من اللي هينجوا بقى؟ أهل التوحيد. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لم يتسخطوا أبدا على الله، لم ينزل عليهم قدر مؤلم فيتسخطوا ويدعي المتسخط منهم أن الله ظلمه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الذين تنزل عليهم الأقدار المؤلمة والابتلاءات المؤلمة فيحمدون الله عز وجل ويشكرون، ويعتبر أنه اختص بفضل كبير من الله لما ابتلاه الله، يعلم أن هذا في ميزان الحسنات، وأن الصبر جزاؤه جزاء جزيل لا يوصف، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقلنا: تلك المرأة التي العابدة التي أصيبت في أصبعها فقالت: الحمد لله. فقال لها من حضر الحاضرون: أتحمدين الله وقد أصابك ما أصابك في أصبعك؟ فقالت: حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. الصبر، أتظن أنك ستحوز هذه العروس الجميلة هذا المهر بلا مهر؟ كلا والله، رايح لبنت الحسب والنسب الجميلة مش عايز تدفع مهر؟ يعني بتختار واحدة جميلة مش عايز تدفع مهر؟ ازاي؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فيها مهر من ضمن المهر، لك أنت بتبتلى فتصبر. هذا يوم ينفع الصادقين الموحدين صدقهم توحيدهم لله، نفع ما بعده نفع، عقيدة غراء. التوحيد ده أعظم ما نخرج به من الدنيا، هو القاطرة التي تقطر كل الأعمال، فلا عمل يقبل بلا توحيد لله. ولا عمل يبقى له قيمة مع شرك بالله قليل أو كثير. فلننتبه ولنحذر، ننقي إيماننا وتوحيدنا من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، المستمرون على الصدق في الأمور الدينية، والتوحيد من أعظم الصدق مع الله التي معظمها التوحيد. صدق في الأمور الدينية معظم الصدق يكون في التوحيد، لأن الآية في صدد التوحيد، وفي شهادة بصدق عيسى عليه السلام لما أدلى بهذه الشهادة، فقال الله بعدها هذا يوم ينفع ليه، وأنت منهم يا عبدي من شهد أن لا إله إلا الله، الحديث الصحيح، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من صلاح وفساد. هي القاطرة، هي الأساس، العقيدة التوحيد، عبد الله ورسوله. وهو أي تشريف أعظم من كونه عبدا لله؟ أي تصريف يا أخي، ده يا سلام على لفظ العبودية، ده لا يوجد لفظ في أي قاموس في الدنيا ونتحدى أن يكون بهذه العظمة والروعة والطعم على اللسان وفي القلب. عبد لله، عبودية. شوف انت لما تيجي توضع واحد او تحقره اقصد يعني، وتزدريه وتشير اليه بالاستهزاء والسخرية وتشير اليه بالتحقير، تقول هذا عبد فلان، ده عبد فلان يطيعه ويعتمر به، فتقول ده عبده. شوف حين تقول انا عبد الله، يا سلام لك ان تزهو الله، والله لك أن تناطح السحاب بهذه الكلمة. سبحان الذي أسرى بعبده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول أمر في القرآن. ثم قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على الله، على الإضافة دي، الله على عبدنا. يا سلام يا سلام، أنت عايش ليه إلا من أجل أن تحقق معنى هذه الكلمة العبودية؟ وأنت حياتك أي قيمة فيها إلا أن تحقق تلك العبودية لله وحده؟ هذا يوم ينفع الصادقين، لا العابدين، هم العبيد، العبيد العابدين حقا، إضافة تشريف عبدنا، عبدي. فلابد أن تندرج تحت هذا الوصف، تحت هذه الصفة، صفة أنك عبد، بس المين لله. نعم، في شهادة بصدق عيسى عليه السلام، فهو ده جوابا، أأنت قلت للناس؟ فلما رد صدق. قال عن الصادقين الموحدين لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. شو قال هذا يوم ينفع النفع؟ هذا يوم ده تدبر بقى، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. النفع ده جاي ازاي بقى؟ اهو تفسير بعد إجمال، فما انت بتقرأ وتتدبر بقى، هذا يوم ينفع الصادقين. طب هينفعهم ازاي؟ اهو لهم جنات تجري من تحتها الانهار، لهم بساتين من غرس صدقهم، كما يقول القاسمي رحمه الله، من غرس الصدق نبتت هذه البساتين. صدق الكذب لن ينبت الا شوكة، ويا ليته ينبت شوكا بس ينغص كده ويؤلم، لا، الشجرة من زقوم طعامها ايه وشرابها ايه كما تعرفون. لكن الصدق، واعظم الصدق صدق مع مين؟ مع الله. والكذب مذموم، واعظم الكذب كذب مع مين او على مين؟ على الله. واقبح الكذب الشرك، تتهمونه. يا من تدعوا انكم عقلاء، له صاحبة وله ولد، وإنهم أنهما إلهان من دون الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات من غرس صدقهم تجري من تحتها الأنهار، من تحت شجرها وسرورها تنبت الأنهار، الأسرة على الأنهار، والأنهار دي ماء، لبن وماء وخمر وعسل، لذة للشاربين، خالدين فيها لا يزولون، ولا يحولون ولا يموتون ولا يخرجون أبدا، رضي الله عنهم لصدقهم ورضوا عنه تحقيقا لصدقهم. إنهم لكل مؤمن صالح راض عن الله شاكر لله، تقول كده اللهم إني قد رضيت عنك فرض عني. ألا تقول رضيت بالله ربا؟ تبرد ده مش له علامات، أنا رضيت بك ربا. نعم، أمرك نافذ سمعا وطاعة، نهيك لا يمكن، سأحرص على ذلك. رضي الله عنهم فأدخلهم الجنة وهم قد رضوا عنه في الدنيا بامتثال أمره واجتناب نهيه، ورضوا عنه بهذا الجزاء الذي لا يمكن أن يتخيلوه، لا يمكن أن يعلموه في الدنيا أن لهم جنات لكن ما شافوهاش. ولذلك وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، مش هو ده حديث، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نحن نعلم ما أخبرنا به لكن لا نعلم كيفيته ولا نتصوره لأنه لا خطر على قلب بشر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل الجنة، ذلك الفوز العظيم. تفوز في ماتش، تفوز في مسابقة، فوز انت مسميه فوز، انت مسميه فوز من مهنة اشخاص يكفيه انه اسم اللاعب، يعني يحصل على الملايين. لماذا؟ لانه اللاعب يلعب، وانت تتوتر وتضيع الاوقات على ايه؟ على اللعب، وتقول مصر لعبت، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم والله لعبت، لعبت والله، لا ليس لا تعليق سوى اللفظ نفسه، لقد لعبنا. وهذا البطل اللاعب، اللهم لك الحمد على عقيدة الإسلام وعلى سلوك سبيل المؤمنين المسلمين. نعم، ذلك هو الفوز العظيم، الفلاح، الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، ذلك الفوز العظيم الكبير الذي لا أعظم منه، كما قال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، وكما قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم آخر آية، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. فالله عز وجل يؤكد بها أنه يملك السماوات والأرض، لما قال شوف حتى الآية دي لما تختمها وتجي الآية في سورة الأنعام، الحمد لله، الحمد لله أنه هو الموصوف بهذا، الحمد لله له كل الحمد، استغرق الحمد كله، لأنه لا أحد يستحق الحمد كله إلا هو. لماذا؟ لأنه الموصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال وهو على كل شيء قدير. تعبد الذي ليس على كل شيء قدير؟ فوالله الله عز وجل على كل شيء قدير. ولذلك قدم الجار والمجرور، كان يمكن أن تكون الآية ما في السماوات وما في الأرض وما فيهن لله، لكن حين يقدم الجار والمجرور لله أي معناه إيه؟ أي لله وحده، هذا يفيد الحصر والاختصاص، جزاك الله خير، لله وحده، ما في السماوات وما في الأرض، ما ملك السماوات والأرض وما فيهن. وده يؤكد على فساد اعتقاد من سموا أنفسهم وزعموا أنهم أتباعوا عيسى، وفساد ما زعموه في المسيح وفي أمه. فقدم الظرف لله ملك السماوات والأرض، إذن هو يستحق إيه؟ العبادة واحدة. عشان كده هتقول في الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وحنعرف الفرق بين الخلق والجعل في اللقاء القادم بإذن الله. يقول ابن وهب عن عبد الله بن عمرو قال آخر سورة أنزلت سورة المائدة، وعن عائشة أيضا قالت آخر سورة أنزلت المائدة، وتخرج منها لتجد نفسك أمام أول سورة أو سورة من أوائل السور التي أنزلت، سورة الأنعام التي لما نزلت شيعها 70,000 ملك، لأنها السورة التي تكلمت عن هذه العقيدة وأوضحتها أوضح بيان وأعظم بيان. اللهم اجعلنا من أصحاب العقيدة الناصعة نلقاك بها يا رب العالمين. لتعليقي يعني صراحة يعني يقطع الأكباد في ما نشر في الصحف عن ذلك المخرج الذي يطلقون عليه أنه مبدع. مبدع، هذه التربية، هذه تربية جيل الإعلام والثقافة، بينت له أن هؤلاء هم القدوة والعياذ بالله. حين تخرج الفنانات ويعمل لهم مهرجانات وينفق عليهم الأموال الضخمة والذهب، تترصع معاصمهم بالذهب ونحورهم وصدورهم العارية بالذهب، ويمشون على السجاد الأحمر ويعطون الكؤوس والأموال، فتنبهر بذلك بناتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يسمون هذا المخرج المخرج المبدع، فيخرج إنسان ما مجرم مثله ويقلده ويكون موقعا باسم هذا المخرج ويجذب إليه البنات، ويقول البنات البنت التي تريد أن تتعلم التمثيل عليه أن تأتي، فينبري 200 بنت، يعني في الحقيقة 200 أسرة، 200 بنت يقع في هذا الشرك وفي هذه الشباك، ويذهبون للامتحان فيعريهم، يأمرهم على أنه هذا المخرج، يأمرهم، فكل واحدة تتعرى تماما ويصورها، يصور جسدها ويقول تتعري، نريدك أن تتعري على أنه المخرج، لأن أو لأن المخرج أنا المصور، ولأن المخرج يريد أن يعرف مواقع الجسد وكيف حتى يعطيك الدورة المناسب، ثم يفعل ببعضهن والعياذ بالله الفعلة المنكرة البشعة. أين التربية؟ أين التربية؟ أين الأب الذي ربه؟ وأين الأم التي راعت وربت؟ أين المدرسة التي تنتسب إلى وزارة أو نصف اسمها يتعلق بالتربية؟ أين هي هذه التربية؟ حقيق لكلمة التربية في هذا الاسم أن تصرخ، أن تصرخ أين دوري؟ أين دوري؟ أين التربية؟ من أي مصادر الكتب كانت تربيتكم لهؤلاء البنات؟ هذا الإعلام البراق الذي صور المسألة على أن كل بنت لا تسلك هذا الطريق حياتها لا قيمة لها. أين القيم؟ أين قيم الإسلام في بلاد المسلمين؟ 200 أسرة، يا ترى كيف حال الآباء الآن وكيف حال الأمهات بعد أن فضت أغشية بكارة 200 بنت والعياذ بالله؟ أين هي التربية؟ هذه الكلمة لابد أن تصرخ. أين هي التربية؟ وما مصادر التربية؟ إن الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب التربية، هو كتاب الهداية والرحمة والتربية. من أجل هذا يدعون الله إلى تدبره، فيه القيم وفيه كل شيء والحل لكل مشكلة. فقر مدقع يقابل غنى فاحش، فلل وسكن منمق مقابل عشوائيات. فخرجت هذه البنات ولسان حالها تبحث عن أي مال، فوقعنا في هذا الشرك الرهيب. إن الإنسان والله يئن مما قرأ، فيأتي صحفي اليوم ويكتب عمودا في إحدى الصحف المعارضة ليخاطب هذا المخرج، أولا يصفوه بالإبداع المبدع. مبدع إيه؟ مبدع إيه؟ إذا قلنا إن هذا لا يجوز تسمى أنك متطرف وأنك ضد الإبداع، وهذا هو هذا هو الإبداع ونشجع الإبداع. يقولون عن أخلاق الإسلام أنها رجعية، وعن أخلاق الإسلام أنه تطرف، وعن هذا الخلق الفاسد وهذه التربية القبيحة أنه إبداع. نسأل الله العفو والعافية. فلننتبه عباد الله، لابد أن تكون رقيبا على ابنتك وعلى أختك وعلى زوجتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. فعلينا أن نحتسب، ننتبه وأن نحتسب ما نقرأه، وأن نحتسب ما نعاني منه لما نقرأ هذا، نحتسب يعني ذهاب أعصابنا واكتئابنا، ونحتسب ما نعانيه لما نقرأ هذا، نحتسب كل هذا ونشكو إلى الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته. ونسأل الله عز وجل أن يسترنا وأن يستر بناتنا وأن يستر أمهاتنا وأخواتنا، وأن نرزق الفطنة والبصيرة، وأن نربي أولادنا على كتاب الله وعلى سنة رسوله. هذا الكتاب الذي أعده الله وجعله أنزله وجعله كتاب تربية وكتاب إصلاح. ولهذا ليس لك عذر أنك لا تفهمه، لأنه قال لك: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أيكون كتاب تربية وإصلاح وهداية ورحمة وتدعي أنك لا تفهمه؟ هو ميسر، لا يمكن منطقا بداهة أن الله عز وجل يجعله لنا كتاب تربية وإصلاح وهداية ورحمة ثم ندعي أنه نحن لا نستطيع أن نتدبره، وهذا من تلبيس الشيطان. فلننتبه عباد الله عز وجل إلى ما يدور من حولنا، ولنتمسك بهذا الكتاب الذي آخره الصدق. التمسك به يقودك إلى الصدق، وهذا جزاء الصادقين. إن القصة هذه تناسب ما قلناه في آخر سورة المائدة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. صدقوا في الإيمان، صدقوا في السلوك، صدقوا في تربية أبنائهم، صدقوا في تربية بناتهم، فوقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة، مؤتمرين بأمر الله. يا أيها الذين وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أعدت لمن؟ للكافرين. فإذا دخلتها أيها المسلم، من الذي أتى بك إلى هنا؟ الله عز وجل لم يقل أعدت للمسلمين، مع أن فيها مسلمون سيعذبون، مع أن فيها مسلمين سيعذبون، كأنها إشارة إلى أن أنا أعددتها للكافرين، فمن الذي جاء بكم إلى هنا؟ أخطأتم الطريق. إذا ذهبت إلى النار أنت ذهبت أخطأت الطريق والعياذ بالله. إنها معدة لمن؟ للكافرين. فعلينا أن نعطيها ظهورنا ونسلك سبيل الرشاد، نسلك سبيل الرشاد، ولنتحمل المهر الغالي في سبيل الحصول على أغلى سلعة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.